ما رأيك في بنود الصلاة عند النوافل؟ هل هو مشروع أم لا؟ وهل يكون منحصرا في صلاة معينة أم في جميع الفروض؟ وهل ترى أزمة الأمة في هذه الأيام وما نزل بها من اللحن تستدعي الجلوس أم لا؟ إذا قنت الشخص من أجل نصر الإخوة الكويتيين فهذا حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بالنوافل، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما احتجز بعض الشباب الذين يريدون الهجرة منهم الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وفلان وفلان لا أذكر أسماءهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انجي الوليد بن الوليد وانجي اللهم انجي سلمة بن هشام، وذكر الآخرين. وحتى كانت شهرا حتى ترك، فقيل لما ترك؟ فقال أنا تراهم جددوه. هذا أمر وهو يكون في جميع الصلوات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد قنت ولعن بعض صناديد قريش حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالقنوت في جميع الصلوات عند النوازل، جميع خمس الصلوات عند النوازل، ويجوز أن يقنت أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن إخواننا الكويتيين. ومما ينبغي أن يعلم أنه ينبغي أن يكون القنوت مناسبا للموضوع، لا يقول: ماذا يا إخواننا احتلت الكويت ونحن نقول ماذا، ندعو دعاء جانبيا. لا، إذا كان الدعاء الجانبي مسوغ. المهم، وينبغي أيضا أن يعلم أن يكون مختصرا، ما يأتي الذي يقنت بنص جزء حتى يتعب المستمعون. لا، يكون كلمات قدر خمس كلمات ست كلمات في الموضوع الذي يترتب، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.